حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وثائق بينه وبين خلقه في تقرير شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. نعم أحسنت. هذا الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهو كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، لا يتم ولا يصح إيمان أحد إلا بالتصديق والإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كذب بنبي واحد فإنه مكذب لجميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، فأخبر أن قوم نوح كذبوا المرسلين يعني جميعا، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نبيا أو رسولا واحد وهو نوح عليه السلام، فهو أول الرسل. ذلك لأن تكذيب رسول واحد يعتبر تكذيبا بجميع الأنبياء، فإنهم كلهم من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، لأنه نبينا وشريعته هي التي خوطبنا بها. قال: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه ورسالته. نعم، اختص الله عز وجل الأنبياء بالوحي والرسالة، وهذا يفيد أن النبوة اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واصطفاء الله عز وجل إنما يكون لحكمة، ومن ذلك ما في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الصدق والأمانة والمروءة والعفة، فهم أحسن الناس فطرة وأخلاقا. وهذا بخلاف الفلاسفة الذين يقولون إن النبوة مكتسبة، وإن الشخص يستطيع أن يكتسبها بالعلم والذكاء وخلو النفس من العوارض فيكون نبيا رسولا، وهذا من أحد الأصول التي كفرهم بها العلماء. وكذلك بعض المتكلمين الذين ينكرون الحكمة والأسباب، يقولون إن الله يختار من الأنبياء من يشاء لغير حكمة ولا سبب، فقد يختار أشد الناس كفرا ونفاقا فيجعله نبيا رسولا، وهذا القول باطل، يرده الأدلة التي تدل على أن أفعال الله عز وجل وأحكامه مبنية على الحكم البالغة والأسباب الظاهرة. قال وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. نعم الأنبياء وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ هذا الدين، فإنه لا طريق يوصل إلى الله إلا من هذا الطريق الذي بينه الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بإجماع المسلمين. فهذه الوسائط وسائط شرعية، كون الأنبياء وسائط، هذه وسائط شرعية أي في تبليغ الدين. وأما الوسائط في العبادة فإنها وسائط كفرية. إذن الوسائط قسمان، وسائط شرعية لا يتم الإيمان إلا بها، وهو أن يؤمن العبد بأن الأنبياء واسطة بينه وبين الله في تبليغ الدين، فيدين باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام والتمسك بشريعته. والقسم الثاني وسائط شركية، وهي اعتقاد أن أحدا واسطة بينه وبين الله في العبادة، فيصرف له شيئا من أنواع العبادة بحجة أنه يشفع له ويتوسط له عند الله. وهذا من أصول المشركين في كل زمان، فإن شبهة المشركين التي خاصموا بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي في هذا المعنى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأكبر سبب أوقعهم في الشرك بالله اعتقادهم أن الأولياء والصالحين يشفعون لهم عند الله تعالى، فهم ما عبدوهم على وجه الاستغناء عن الله عز وجل، بل يؤمنون بأن الله الرب الخالق الرازق المدبر، وما عبدوهم إلا لاعتقاد أنهم يعظمون الله، فجعلوهم واسطة بينهم وبين الله، فكان هذا سبب شركهم وكفرهم. وما زال المشركون إلى اليوم يرددون هذه الشبهة: ما تعلقنا بالأولياء والصالحين على أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون، ولكن لأن لهم وجاهة ومنزل عند الله فهم يشفعون لنا عند الله تعالى. هذه شبهة المشركين في كل زمان. قال وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. جعل الله عز وجل لكل نبي من الأدلة والبراهين ما لو نظر فيها المنصف يعلم أن ذلك لا يكون إلا من عند الله عز وجل. وهذا من تمام إقامة حجة الله تعالى على العباد حتى لا يبقى لأحد عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فجعل الله تعالى عليه على أيديهم من الآيات والبينات ما يدل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، وجعل لكل نبي ما يناسب قومه من الآيات والبينات. فقوم موسى عليه السلام لما كانوا معروفين بالسحر، جعل الله تعالى لموسى آية تبطل سحرهم من جنس ما يفتخرون به. فلذلك السحرة لما نظروا في عصا موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى علموا أن ذلك ليس بسحر، فهم المعروفون بالسحر، فقالوا هذا لا يكون إلا من عند الله، فلهذا صرحوا بالإيمان واتباع موسى والكفر بفرعون، وصبروا على تعذيب فرعون لأنهم رأوا آية باهرة ظاهرة لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا به موسى من البينات، وإنما جاءهم بهذه الآية وهي العصا، جعلها الله عز وجل حية تسعى، علم أن ذلك ليس بسحر. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جعل الله له، وقبل ذلك عيسى عليه السلام لما كان قومه يفتخرون بالطب وعلاج المرضى، جعل الله عز وجل له آية من جنس ما هو مشهور معلوم عندهم، وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الأعمى، يمسح على عينيه فيصبح مبصرا يرى الأشياء أمامه، والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما كان العرب يفتخرون بالفصاحة والبلاغة جعل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في تمام الفصاحة والبلاغة، وتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، أو أن يأتوا بعشر سور مثله فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بآية فلم يستطيعوا. فمن نظر منهم مع فصاحتهم وبلاغتهم في هذا القرآن يعلم أن ذلك لا يكون إلا من عند الله سبحانه. وجعل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم آيات ودلائل كثيرة تدل على صدقه ونبوته، فمنها هذا القرآن العظيم، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حاله قبل النبوة وبعدها. فأما قبل النبوة فكان مشهورا بالصدق والأمانة والعفة والمروءة، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين عليه السلام، حتى إن هرقل سأل أبا سفيان هل كان يكذب؟ قال أبو سفيان والله ما جربنا عليه كذبا قط. قال ثم قال بعد ذلك وسألته هل يكذب فقلت لا، فإذا كان لا يكذب في حديث الناس فكيف يكذب على الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مشهورا عندهم بالصدق والأمانة، فلم يجربوا عليه كذبة قط. ثم جاءهم بأدلة يبين لهم أنه مرسل من عند الله، فإذا كان لا يكذب في حديثهم فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى. كذلك ما كان عليه بعد النبوة من حسن العبادة وتمام الاستقامة وكمال الأخلاق الفاضلة التي استمر عليها طوال حياته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر في سيرته وتعبده وأخلاقه علم أنه لا يمكن أن يكذب في حديث الناس فكيف يكذب على الله عز وجل. وأيضا من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم تلك الآيات والبينات التي أجراها الله على يديه من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه وسلام الحجر عليه، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه. كذلك نبع الماء من بين أصابعه، وهي أدلة حسية واقعية رأوها واستيقنوها بأنفسهم، وذلك لا شك أنه ليس بمقدور البشر، فهو من عند الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا على صدق ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أن الله عز وجل نصرهم ومكن لهم، ولو كان أحد يكذب فإن الله لا يمكن أن ينصره أو أن يمكن له، بل لو كان الشخص يسر شيئا من المعاصي والفجور يفضحه الله عز وجل بين الناس إذا لم يتب، فكيف بمن يدعي أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أتى بقرآن وكتاب من عند الله يأمر به الناس وينهاهم، ويستحل دماء من خالفه ويستحل ماله، ثم بعد ذلك يحصل له النصر والتأييد فيدخل الناس في دينه ويصدقوه ويكثر أتباعه وتقوى شوكته وتتكون له دولة، ثم يبقى خبره مشهورا بين الناس، هذا لا يكون إلا أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الدليل في قوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي لو افترى علينا شيئا قليلا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. يجب اعتقاد أن الأنبياء أفضل الناس، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الناس في العلم والعمل والصدق والأخلاق عليهم الصلاة والسلام. ومع فضلهم وكمال فضلهم فإنهم متفاضلون فيما بينهم، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضلهم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، وهذا بإجماع العلماء كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، ثم بعد ذلك عيسى ونوح عليه السلام. قال: لا دليل على، أو لا نعلم دليلا على التفاضل بينهما. ثم قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد. خصائص للأنبياء منها الآيات والمعجزات، ما يسمى في عرف كثير من العلماء بالمعجزات، وهي بمعنى الآيات البينات التي تدل على صدقهم. ومن ذلك ما سيذكره بعد قليل من العصمة، وهنالك فضائل وخصائص لجميع الأنبياء وخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. قال: لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق فضيل. لا يلحقهم فيها أحد مهما كان صلاحه وتعبده، لأن الولي الصالح إنما ينال الولاية والصلاح باتباع الأنبياء، فكل ما اجتهد في الخير والعبادة والاستقامة فإن لذلك النبي الذي بعث إليه مثل أجره، لأن النبي هو الذي دله على ذلك الخير. ولذلك من اعتقد تفضيل ولي واحد على أحد الأنبياء فإنه كافر زنديق. نعم. ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. نعم أحسنت. قول هنا: وأن الله برأهم من كل خلق فضيل. نعم، إذا كانوا أكمل الناس أخلاقا فهم من باب أولى سيكونون من أبعد الناس عن الأخلاق الرذيلة عليهم الصلاة والسلام. وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل. ومسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بتبليغ الوحي والرسالة، فإنهم معصومون بإجماع العلماء من الكذب والخطأ والكتمان، فلم يكذبوا في شيء وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، ولم يقع منهم خطأ أو أنهم كتموا شيئا من مما يتعلق بالرسالة. قد قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتم شيئا لكتم مثل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الآية. فهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الوحي والرسالة، وهذا بإجماع العلماء. القسم الثاني ما لا يتعلق بالوحي والرسالة. أجمع العلماء على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الكفر ومن الوقوع في الكبائر والفواحش، وأنهم كذلك معصومون من الذنوب الصغائر التي تشينهم والتي فيها خسة لا تليق بمقامهم. هذا بإجماع العلماء أنهم معصومون من الكفر ومن الكبائر ومن الصغائر التي تشينهم، أي تنقص مكانتهم ولا تليق بهم. وأما الذنوب الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة فإنهم غير معصومين منها، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الرافضة والمعتزلة. ويدل على أنهم غير معصومين من الذنوب الصغائر التي لا تشينهم ولا تنقص مكانتهم ما أخبر الله عز وجل عن بعض الأنبياء أنه وقع في ذنب وتاب منه. ولذلك يجب التنبيه على أمرين فيما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الأول أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقع أحد منهم في ذنب صغير لا يشينه فإنهم يتوبون ولا يقرون عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ذكر الله تعالى ذنب نبي إلا وذكر توبته معه. من ذلك قول الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال عن موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. تابوا مع أن هذا ذنب صغير لا يشينهم، وعندهم من الأعمال واليقين ما يكفر به هذا الذنب، لكنهم تابوا توبة صادقة، بل وندموا ندما شديدا، حتى إن آدم عليه السلام الذي أخبر الله عز وجل أنه تاب وتاب عليه في الدنيا يتذكر هذا الذنب في يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة الطويل لما يأتي الناس إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيرك. مع أنه قد تاب وتاب الله عليه، لكنه يستحي من ربه أن يسأله شيئا وقد عصاه معصية تاب منها. وهذا يدل على ماذا؟ على كمال صلاحهم ويقينهم عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر، أن الله ما ذكر ذنب نبي إلا وذكر توبته منه، يجب اعتقاد هذا. الأمر الثاني أن هذه الذنوب مع أنها صغيرة لا تشينهم ليست كثيرة، وإنما هي قليلة، فليست كثيرة ولا مكررة. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل ما ذكر ذنب نبي من أجل أن نعيرهم، ولكن من أجل أن نتأسى بهم في التوبة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، فما بالك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: وإنما عدت ذنوب الأنبياء مع أنها صغيرة وقليلة لا تشينهم لكمالهم، ولأنه لا يعرف عنهم خطأ، ولو حصل مثل هذا من غير الأنبياء لما اعتبر خطأ أصلا. إذن هذا يجب معرفته فيما يتعلق بعصمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. لا يستقر في خبرهم وتبليغهم، قوله لا يستقر يدل على أنه قد يدخل شيء فيما يبلغون لكن ذلك لا يستقر، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما قد يفعله الشيطان من محاولة إدخال شيء من غير الوحي، ولكن هذا سرعان ما يظهر وينسخه الله عز وجل ويبطله، كما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ومن ذلك ما جاء في قصة الغرانيق أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم، هذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قرأ سورة النجم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون. وجاء خارج الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ آيات من سورة النجم رحمك الله قال: أدخل الشيطان كلمات منها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع المشركون ثناء الشيطان على آلهتهم، سمعوا الثناء على آلهتهم سجدوا وظنوا أن ذلك من الوحي، ولكن الله عز وجل بين ذلك وأوضحه، والحكمة من هذا ما أشار الله إليه: فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن هذا الذي يحصل في خبرهم وتبليغهم لا يستقر، بل سرعان ما يبطله الله عز وجل وينسخه. هذا فيما يتعلق بالوحي. فيما يتعلق بغير الوحي قد يحصل شيء من ذلك، ما يخطر على نفوسهم أمور لا تستقر ولا تبقى. من ذلك ما جاء في تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. على أحد التفسيرين في هذه الآية، وهو الذي اختاره المؤلف الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أن المعنى أن الأنبياء لما يشتد عليهم البلاء ويعظم عليهم الكرب قد يحصل لهم يأس من وعد الله عز وجل لهم بالنصر، وهذا اليأس لا يستقر ولا يبقى، بل هي خواطر وحديث نفس لا تستقر في نفوسهم، وسببها كثرة المزعجات والمؤذيات، فسرعان ما يتذكرون الأصول المحكمة اليقينية أن ما وعدهم الله عز وجل لا بد من حصوله، فهذه خواطر لا تؤثر على يقينهم ولا على صدقهم. فلهذا قال المؤلف: لا يستقر في خبرهم، يحصل ولكنه لا يستقر. قال: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. يجب محبتهم أعظم من كل شيء بعد محبة الله سبحانه، وتعظيمهم التعظيم الذي يليق بهم، فليس لهم شيء من خصائص الربوبية والألوهية، وهم كذلك أفضل من البشر. قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاكة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويكفر بالإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. نعم أحسنت. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المباحث والمسائل المتعلقة بالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه يجب معرفة ما جاء به أي النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع جملة وتفصيلا، والمراد بهذا الوجوب الكفائي، لأنه لا يجب على كل أحد أن يتعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الشرع جملة وتفصيلا. والعلماء كما هو معلوم لديكم يذكرون أن تعلم العلم منه ما هو فرض عين على كل أحد، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو ما لا يقوم دين العبد إلا به، فلا يمكن أن يعرف التوحيد إلا إذا تعلمه، لا يمكن أن يعتقد التوحيد ويعمل به إلا إذا تعلمه، إذن يجب عليه أن يتعلم التوحيد الواجب. وهكذا فرائض العبادات والمعاملات ما وجب عليه العمل به فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامه. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والقسم الثاني ما هو فرض كفاية، وهو ما لا يجب على كل أحد العمل به، فلا بد أن يوجد في الناس من يعلمهم ويفتيهم ويعظهم ويعلمهم الحقوق الواجبة التي لهم والتي عليهم. وقد يتعين هذا الفرض الكفائي على بعض الناس إذا عرف أهمية ذلك وكان عنده من الأهلية ما تؤهله للقيام بهذا الواجب الكفائي، كما قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يتم الإيمان، قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، أي كما تحفظ الألفاظ يجب أيضا تعلم المعاني التي هي الغاية، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. في هذا إشارة إلى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الإيمان به، فكل من كان أكثر علما بنبوته وأحكام شرعه عليه الصلاة والسلام عاملا بذلك مصدقا به يكون أكثر إيمانا من غيره. قال: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالأنبياء، وذلك لأن الإيمان بالملائكة إنما يعرف بطريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الإيمان بالقدر. قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. الأدلة العقلية والحسية أي المشاهدة والمسموعة كلها تدل على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق شريعته، وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. والمراد بذلك العقل السليم، السليم من الأهواء والأمراض والأفكار المضلة، فإن عقول الكفار والزنادقة والمنافقين وأهل الأهواء والبدع صارت مريضة فاسدة، لا يستطيعون أن يستدلوا بعقولهم على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وكمال شريعته، بخلاف أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة، فإن هؤلاء هم المعنيون بهذا. ولذلك بيّن العلماء أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون خلاف العقل السليم، بل ولا يمكن أن يكون خلاف القياس الصحيح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مبحثا نفيسا ونافعا في كتاب إعلام الموقعين، أن جميع المسائل الشرعية الأصولية والفرعية كلها لا تخالف القياس الصحيح. قال: ومن ظن أن بعض الأحكام الفقهية بخلاف القياس فهذا بسبب قصور علمه. ثم ذكر جملة كبيرة من المسائل التي قيل إنها خلاف القياس، وبين بيانا واضحا أنها موافقة للقياس الصحيح، أنها موافقة للقياس الصحيح. ويكفي في ذلك أن يعلم أن أحكام الله عز وجل وشرائعه معللة بعلل وأحكام، وهذه العلل والحكم متى وجدت وجد ما يشبهها في الحكمة فيقاس عليها. كذلك العقل السليم فإنه يوافق ما جاء به الكتاب والسنة، وأما أهل البدع فإنهم جعلوا العقول حاكمة على الكتاب والسنة، وكانت عقولهم مريضة فاسدة. ثم قال: كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية والحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. قال بعد ذلك: وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها. نعم اقرأ. والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله بهما لأهلهما إيمانا وتفصيلا، وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. هذا ضابط مهم ونافع في معرفة الإيمان باليوم الآخر، وهو أنه يشمل كل ما يقع بعد الموت. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة الفرقة الناجية المنصورة العقيدة الواسطية، قال: والإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يقع بعد الموت، فيؤمنون يعني أهل السنة بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فجعل فتنة القبر وهي سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه داخلا في الإيمان باليوم الآخر. كذلك أحوال يوم القيامة من البعث والنشور والحساب والثواب والعقاب إلى آخره يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا أن يؤمن به إيمانا يقينيا جازما. ومن ثمار الإيمان باليوم الآخر أنه يحمل على العمل والطاعة، ولذلك في أحاديث كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، إلى آخره. ويقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فتذكر اليوم الآخر والحساب والجزاء على الأعمال هذا يبعث على العمل والتزام أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اعتقادات القلوب واعمالها واعمال الجوارح واقوال اللسان الإنسان وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاق دين كرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ويعه من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخرج في نار جهنم، ولا يغلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يكثر الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. نعم أحسنت. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الإيمان، وهي من المسائل المشهورة في أبواب الاعتقاد، وقد خالف في ذلك طوائف من أهل البدع كما هو معلوم. ذكر ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فمجرد التصديق لا يكون مطابقا للإيمان. ولهذا انتقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من يعرف الإيمان بأنه مجرد التصديق، وإنما الصواب هو التصديق الذي يورث العمل أو يحمل صاحبه على العمل. ويدل على ذلك أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه فقام وأراد ذبحه وتله للجبين وأخذ السكين ليذبحه، قال الله عز وجل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فلم يشهد الله لإبراهيم بتصديق الرؤيا إلا بعد العمل وبذل جميع الأسباب التي توصله إلى ذبح ابنه، لولا أن الله عز وجل منعه من ذلك قدرا. فالإيمان هو التصديق المتضمن لأعمال الجوارح، فهو قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله متفاضلون فيه بحسب ما قام في قلوبهم من التصديق واليقين والعمل، وهذا بخلاف المبتدعة من الخوارج المعتزلة وكذلك المرجئة. فلهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مراتب المؤمنين أن منهم المقربون السابقون، ومنهم من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات وهم المقتصدون، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فكل هؤلاء مؤمنون موعودون بالجنة كما قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه يفعل المعاصي وهي معاصي ليست مخرجة من الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهم المقربون، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. كل هؤلاء موعودون بالجنة. ثم ذكر أن مما يعتقد أهل السنة أنهم يرون أن العبد قد يكون فيه إيمان وكفر، أي كفر أصغر، وأن يكون فيه خير وشر، وهذا لإيمانهم بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فإنهم يطلقون على صاحب الكبيرة أنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهذا معنى المنزلة بين المنزلتين. والخلاف بين الخوارج والمعتزلة خلاف لفظي، لأنهم متفقون على أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا، وأما في الآخرة فيوافقون الخوارج على أنه مخلد في النار، وهما يسمونه بإنفاذ الوعيد على صاحب الكبيرة. وسبب الضلال في هذا الباب كما قاله شيخ الإسلام هو ماذا؟ اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلما رأوا أن صاحب الكبيرة ينقص إيمانه قالوا إذن هو كافر، يذهب إيمانه بالكلية، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ. وكذلك المرجئة ضلوا من هذا الباب، وهو اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فقالوا إذن لا يضر مع الكفر، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكل من هؤلاء نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة بعين عوراء. قال بل يقولون أي أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، فصاحب الكبيرة معه أصل الإيمان الذي يصح أن يسمى به مؤمنا، والذي ينجيه من الخلود في النار، وليس معه الإيمان المطلق، لأن هذه الكبيرة ينقص بها إيمانه. نعم. ومن تاب تاب الله عليه. يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، ويصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. نعم أحسنت. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويترتب، وبهذه الأصول يحصل الإيمان نعم، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه لما أسلم قال يا رسول الله إني أشترط، قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي، فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. من ارتد ومات على ذلك، في هذا أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله السابقة محفوظة، أي التي فعلها قبل الردة. وعلى هذا جاء حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، ألي فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، وهو ظاهر قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم، ما هي الآية؟ ومن يرتدد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فقيد ذلك بقوله فيمت وهو كافر. قال ومن تاب تاب الله عليه. ويرتبون على ذلك على هذا أيضا صحة الاستثناء في الإيمان، والمراد بصحة الاستثناء قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان يقولون إن كان المراد بالإيمان أصل الإيمان ويقينه فإن الواجب ألا يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن أي مصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوله إن شاء الله الاستثناء يفيد الشك أنه غير مستيقن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إن أريد بذلك كمال الإيمان وهذا الذي أراده المؤلف فإنهم يستثنون في ذلك، لأن عدم الاستثناء عجب وتزكية للنفس، وذلك لأن المرجئة يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا، لزعمهم أن كل أن الناس في أصل الإيمان سواء وأنهم لا يتفاوتون فيه وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب أبدا، وأن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك كافر، وهذا القول باطل. ولذلك قال السلف كسفيان الثوري وابن المبارك والبربهاري وغيرهم من قال إن العمل من الإيمان وإن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال بالاستثناء في الإيمان فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. نعم اقرأ. بسم الله عليكم وبارك في علمكم. فرحمه الله تعالى ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة والعداوة لله، ويرتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويرتب على هذا أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. نعم أحسنت. ذكر الشيخ بعد ذلك قال ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونفي الإيمان هذا يدل على وجوب محبة المؤمن لأخيه مثل ما يحبه لنفسه. وقد بيّن شيخ الإسلام أن نفي الإيمان في نصوص الكتاب والسنة لا يحصل إلا نفي أصل الإيمان أو نفي كماله الواجب، ولم يرد في شيء من نصوص الكتاب والسنة نفي الإيمان والمراد به نفي كماله المستحب. فعلى هذا يجب على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن عدم المحبة الحسد، فإذا كان الشخص لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه يحسده. وفرق بين المحبة والعطاء، فأنت تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ولا يلزم أن تعطيه مثل ما أنت تملكه، هذا معلوم. ولذلك عرف شيخ الإسلام الحسد بأنه كراهة ما أنعم الله على غيره، فمن كره لأخيه نعمة فقد حسده. إذن محبة ما يحبه العبد لأخيه واجبة، وكراهة ذلك حسد وهو محرم. ثم قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع، ويتبرأ أهل السنة من التعصبات والتفرق والتباغض، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة في أصول العقائد، وهي الاجتماع، الاجتماع على الحق والبراءة من التعصب والتفرق والتباغض، هذا أصل من أصول أهل السنة ينص عليه أهل السنة في كتب العقائد. وذكر الشيخ أن هذا من أهم قواعد الدين، اجتماع أهل الحق على الحق والحذر من التعصب والاختلاف. ومما يعين على الاجتماع على الحق أن يكون أهل الحق متجردين للحق، وأن يحذروا من حظوظ النفس وأمراضها. فإذا كان الشخص متجردا للحق يجاهد نفسه على اتباع الحق والحذر من الحسد وحب الزعامة وسائر الأمراض النفسية، فإن هذا مما يساعده على أن يكون من أهل الاجتماع على الحق، كما قال الله سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى هو النفس بحظها وما تشتهيه النفس من حب الزعامة والحسد والعجب والكبر وغير ذلك، هذا مما يصد عن الاجتماع على الحق. ومن ذلك أيضا مما يعين على الاجتماع تحقيق المحبة الصادقة، المحبة الإيمانية والأخوة الصادقة في الإيمان وفي التوحيد والسنة. فمن كان صادقا في محبة إخوانه أهل التوحيد والسنة الذين تجمعهم رابطة التوحيد والسنة، فإنه يحرص على الاجتماع بهم وعلى تحقيق محبتهم. وأما من لا يحقق هذه المحبة والأخوة فإنه لا يبالي أن يفرقهم وأن لا يحبهم وأن يسعى في البغي في شأنهم. أيضا مما يعين على الاجتماع على الحق معرفة مقاصد الشريعة، ومن ذلك أن من مقاصدها الاجتماع على الحق، ولهذا شرعت كثير من العبادات أن تؤدى في بالاجتماع، يؤديها الناس مجتمعين، مثل الصلاة المفروضة وصلاة الجمعة اجتماع أكبر، وصلاة العيدين اجتماع أكبر، وهكذا كثير من العبادات شرع فيها الاجتماع. ومن ذلك الاجتماع على العقيدة والاجتماع على الدعوة والعلم، كل هذا من مقاصد الشريعة. فمن عرف هذا وأدركه يقينا فإنه سيحرص على الاجتماع مع أهل السنة والتوحيد والحذر من التفرق والاختلاف. وقد انقسم الناس في هذا الأصل وهو أصل الاجتماع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل الحق الذين يحرصون على الاجتماع على الحق وملازمته، ويحرصون على سد أبواب الفرقة والاختلاف. فإذا نزغهم الشيطان أو دعتهم نفوسهم الأمارة بالسوء إلى إثارة خلاف أو فرقة، فإنهم يحرصون على عدم قبول ذلك ويرجعون إلى الحق، ويحذرون من مما يثير فرقة أو اختلافا. هذا القسم الأول، وهم أهل الحق وأسعد الناس بالحق في هذا الباب. القسم الثاني الذين يجتمعون على البدع والضلالات، من أهل التمييع ودعاة البدعة، يطبقون قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والقسم الثالث الذين يفرقون أهل الحق ويطعنون فيهم، وهم الحدادية ومن سلك مساركهم، يتتبعون أخطاء أهل السنة ويهتكون أستارهم ويعاملونهم معاملة المبتدعة الضلال. هذا مسلك الحدادية. وانظروا في مسلك الأخص من الحدادية ماذا فعلوا بأهل السنة في الطعن فيهم والتشير بهم، ومع ذلك يقولون نحن ما نبدعهم، فيعاملونهم معاملة المبتدعة الضلال، وذلك بالتشير بهم والتحذير من دروسهم والحضور لهم وهتك أستارهم والسعي في فضيحتهم ومحاولة تتبع أثراتهم، بل إيجاد أخطاء هي في الحقيقة ليست أخطاء، ثم التحذير منهم على لتلك الأسباب التي يظنونها موجبة لإسقاطهم والتحذير منهم. لذلك يجب الحذر من هذه المسالك التي توقع في مخالفة هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياهم، ويدفع عنها عالية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى، ويرون أنه لا يتم الإمام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل. نعم، ذكر الشيخ هنا مسألة الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يجب وأنه من لوازم الإيمان وما يترتب عليه محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، إشارة إلى تفاضلهم. أولا، أن الصحابة لهم الفضائل المعروفة في الكتاب والسنة، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة علم أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. ثم إنهم يتفاضلون فيما بينهم، وهذا التفاضل مبني على الأدلة لا على الهوى أو التشهي، وإنما ما دلت الأدلة على تفضيل بعضهم على بعض فيجب اعتقاد ذلك، ويترتب على ذلك محبتهم بحسب فضائلهم رضي الله عنهم. فأفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فتفضيلهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، هذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. ثم بقية العشرة، وهم سعيد وسعد وابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة، والزبير بن عوام رضي الله عنهم. ثم بعد هؤلاء العشرة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم بحسب ما جاء لهم من الفضائل. وقد أجمع أهل السنة على أن ترتيبهم بهذا الترتيب: الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، هذا بالإجماع. واختلفوا من أفضل الصحابة بعد أهل بدر، فقال بعضهم أفضلهم أهل أحد، وقال بعضهم بل أفضلهم أهل بيعة الرضوان، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه العلامة السفاريني الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، لأن الله أخبر أنه رضي عن أصحاب الشجرة، وأما أهل أحد فأخبر أنه عفى عنهم، ومن رضي عنه أفضل ممن عفى عنه، مع أنهم كما قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم ذكر أنه يجب محبتهم ونشر فضائلهم والإمساك عما شجر بينهم، لأنهم في ذلك يدورون بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر مسألة الإمامة، وأن الأمة لا يمكن أن تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، وأن الفتنة حق الفتنة في الخروج على ولي الأمر وعدم الإقرار ببيعته وولايته، هذا مما يعتقده أهل السنة. نعم، اقرأ. السلام عليكم وبركة علمكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون ألا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية، وكل علم أعان على ذلك أو وادره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسنت. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خاتمة هذه الرسالة النافعة الأصل الخامس، وهو طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل، وأن أهل السنة يعتقدون أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا اعتقدوا ذلك فإن ذلك يترتب عليه الاجتهاد في طلب هذا العلم والتفقه في أحكام الكتاب والسنة أصولا وفروعا، يعني في العقائد والعبادات والمعاملات، ويجتهدون في طرق الدلالات المعينة على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أنهم يجتهدون في الفقه ومعرفة المعاني واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فذكر الفقه وهو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يبذلون قواهم ويجتهدون بحسب ما أعطاهم الله من الحفظ وحسن الفهم في تعلم العلم ثم في تعليمه ونشره. وذكر أن كل علم يعين على فهم الكتاب والسنة فإنهم يحرصون على طلبه وفهمه، وهو ما يعرف بعلوم الآلة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة العمل بالعلم، فإن العمل ثمرة العلم، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. ثم ختم رسالته رحمه الله تعالى بأن أهل السنة يعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعين بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة: الإخلاص لله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم الاستعانة بالله على تحقيق ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.